وقد زكاهم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات علا، وأثنى عليهم النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ونحن الليلة أيها الأفاضل على موعد مع فذ من العلماء وكبير من الفقهاء وجليل من القراء. نحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع صحابي جليل آتاه الله جل وعلا علما غزيرا بالأحكام والأقضية، وكان رضي الله عنه وأرضاه صواما قواما، إنه الزاهد في الدنيا الراغب فيما عند الله، الذي يقرأ القرآن ويمسي به مترنما قائما، وتمر عليه الأيام والحرور ويظل رضي الله عنه وأرضاه طاويا صائما. نحن الليلة على موعد مع صحابي جليل سئل عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال: صبغ في العلم صبغة. فكأن صاحبنا هذه الليلة رضي الله عنه كأنه غمس في العلم كما يغمس الثوب في الصبغ، ليتحول لونه من لون إلى آخر. وصاحبنا هذه الليلة كما أخبر علي رضي الله عنه صبغ في العلم صبغة. ولعل الكثير منكم يعرفه حينما أقول له إنه الرجل الذي تسمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته ذات مرة فأعجب بتلاوته العذبة وقراءته الندية وأدائه الجميل وصوته الجهوري الرائع الندي، فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صاحبنا هذه الليلة أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، مشهور باسمه وكنيته جميعا رضي الله عنه وأرضاه. سلام على أبي موسى الأشعري يوم أسلم، وسلام عليه يوم هاجر إلى المدينة، وسلام عليه يوم شهد الغزوات والسرايا والبعوث، وسلام عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا بأبي موسى الأشعري وأصحابه الكرام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأفاضل، كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه شابا في السابعة عشرة من عمره يوم قدم مكة باحثا عن الحق. أضناه الشرك، أتعبه الضلال، عاش تائها حيران في دياجير الظلمات، أسئلة كثيرة تدور في مخيلته وتخطر بباله ولا يجد لها جوابا أو إجابات شافية كافية. هذا الكون الفسيح العظيم من خلقه؟ هذه السماء الرفيعة العالية من رفعها وجملها بالكواكب والنجوم؟ هذه الجبال من نصبها وأرساها؟ هذه الأرض من بسطها ودحاها؟ البلبل والعصفور من جعله يردد الصدى؟ الماء من جعله يخرخر في الربا؟ الزهرة من جعلها تفوح بالشذا؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل تحريكة أبدا، وفي كل تسكينة شاهد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة، كيف نمت من حبة، وكيف صارت شجرة؟ انظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان مشركا بالله جل وعلا، فقدم مكة في 17 من عمره يبحث عن طريق الهداية، عن سبيل الخلاص، عن طريق النجاة، يبحث عن الراحة والطمأنينة التي لم يجدها بأرض اليمن لأنه مشرك. بحث عن الحقيقة والحق هنا وهناك، فإذا به يصل إلى مكة، وقد سمع برجل يقال له محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك والتنديد، يأمر الناس بصلة الأرحام وحسن الجوار وإكرام الزوجات والإحسان إلى الغير، ينهاهم عن الفواحش، ينهاهم عن أذية الجار، عن أكل الميتة. فإذا بأبي موسى الأشعري يلقى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسمع الضياء والخير والهدى، وإذا بصدره ينشرح، وبفؤاده ينثلج، وبقلبه يطمئن، وبباله يرتاح، وإذا به يشعر بالسعادة الحقة التي لم يجدها في سائر البقاع والأمصار، لم يجدها عند الأثرياء الأغنياء المشركين الضلال، لم يجدها عند السلاطين الظلمة الذين يسوسون الناس بالسوط والصولجان ويخيفونهم، لم يجدها عند الرعاة الضالين في البوادي والفيافي، وإنما وجد راحته وسعادته وطمأنينة قلبه وانشرح صدره في هذا الدين العظيم. فآمن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بمكة، آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، فتغير مجرى حياته. كان يعيش حياة التيه والضياع والضلال كما يعيشها الضلال والمنحرفون عن الإسلام إلى يوم الناس هذا، وكما عبر عنها القائل حين قال: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. إنها حياة الضياع، إنها حياة الضلال، وإن حصل صاحبها المال، وإن تبوأ المناصب العالية، وإن كان ذا نسب، وإن كان حاكما، وإن كان جميل الوجه وسيمه حسن الخلقة، فإنه يعيش الفراغ الروحي الرهيب، لأنه لا يجد سعادته وطمأنينة نفسه إلا في الإسلام. قال ربنا جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال الحق جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال ربنا جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كما لا يستوي الأحياء والأموات، ولا يستوي الظل والحرور، لا يستوي من على حق تصرفه ومن مشى تائها في حالك الظلم، لا يستوي المؤمن والكافر، لا يستوي المسلم والمشرك، فإن المسلم والمؤمن يشعر بالراحة والسعادة والطمأنينة أيها الأكارم، التي لا يجدها من عبد الوثن، التي لا يجدها من أشرك بالله، التي لا يجدها من حاد عن صراط الله المستقيم. رجع أبو موسى الأشعري من مكة إلى اليمن ومعه كنز ثمين غال عظيم عزيز، ومعه الإيمان الذي سلبه خلق كثر، معه الإيمان الذي تحيا به النفوس، والنفوس التي تفقده تموت وإن كانت الدماء تسري في عروق أصحابها، وإن كان أصحابها يمشون بين الأحياء. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. وهذا درس أيها الأكارم لنا جميعا، لأن الكثير منا يشتكي قلة البركة في الرزق والمال، لأن الكثير منا يشتكي من ضيق الصدر، يشتكي من الهم الذي يلاحقه والغم الذي يراوده. نقول له: ارجع إلى ربك جل وعلا القائل: ففروا إلى الله، فر إلى الله، إياك والمعصية، فإن المعصية شؤمها عظيم. بشؤم تلك المعصية أو المعاصي التي اقترفت أنت تشعر بالهم ينكد عليك حياتك، أنت تشعر بالتعاسة والحرمان، لأنك ابتعدت عن صراط الرحيم الرحمن. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لعل الكثير منكم يسمع على الأقل بإمبراطور الكمبيوتر والحواسيب، رجل معروف صاحب شركة عالمية شهيرة، كان من أغنى أغنياء الدنيا ولا يزال كذلك، صاحب شركة مايكروسوفت، هو اسمه مايكروسوفت. هذا الرجل أيها الأكارم، هذا الرجل قال وقد وصل إلى ما وصل: إني بحثت عن السعادة فلم أجدها، رغم أنني جمعت المال. كان أغنى رجل في العالم، أغنى رجل في العالم، قال: رغم أنني وجدت المال والعلم، يقصد هذه بالحواسيب والعلم الذي توصل إلى هذا الحاسوب والبرامج الحاسوبية، رغم أنني جمعت المال ووجدت المال ووجدت العلم ووجدت المنصب، إلا أنني لم أجد راحة النفس وطمأنينة القلب إلا بعد أن دخلت في الإسلام. هذه شهادة أغنى رجل في العالم، كان أغنى رجل في العالم ولا يزال من أغنى رجال العالم، يقول: أنا لم أجد راحتي وإن جمعت المال، لأنني كنت ضالا، لأنني كنت بعيدا عن الهداية، بعيدا عن أسباب السعادة الحقة. السعادة الحقة ليست في المال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ويقول ووجدتها حينما عرفت الإسلام وآمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وسيأتي معنا إن قدر لنا البقاء واللقاء خبر سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو الباحث عن الحقيقة أيضا، يبحث هنا وهناك حتى اهتدى، عرف النور والضياء، وآمن بالله جل وعلا واتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. رجع أيها الكرام أبو موسى الأشعري إلى اليمن ومكث هناك، وفي أعقاب غزوة خيبر هاجر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة، أي التحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أي في المدينة لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة كبيرة، وشهد الغزوات والمشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، شهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد السرايا والبعوث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدلك على شدة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام قوله قدمت المدينة أنا وأخ لي، فمكثنا حينا نرى أن عبد الله بن مسعود من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه حينما قدم المدينة من اليمن مع أخ له يقول مكثت مدة أظن أن ابن مسعود من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لكثرة دخول ابن مسعود وأمه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن ابن مسعود وأمه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أبا موسى اكتشف بأن ابن مسعود رضي الله عنه ليس من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من أصحابه الفضلاء الحريصين على ملازمته والأخذ عنه والاستفادة من ضرره الغوالي، ولا يتسنى لأبي موسى اكتشاف ذلك إلا إذا لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الفضلاء، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أحرز علما غزيرا، وكان ذا فهم ثاقب، وتبوأ منزلة سامقة ودرجة عالية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا أن ندرك شيئا من ذلك فلنسمع لقول أحد التابعين واسمه صفوان بن سليم، قال ما كان يفتي في المسجد زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير هؤلاء، ما كان يفتي في المسجد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء: عمر وعلي ومعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. أما عمر بن الخطاب فقد مرت معنا سيرته العطرة، ومر معنا ذكر الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وفسر ذلك بالعلم، فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه من أعلم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتناولنا في سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه علمه الجم الغزير، وذكرنا الشهادات الصادقة الدالة على غزارة علم علي، وبينا حينما ذكرنا سيرة معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وها نحن الليلة نتعرف على عالم جليل وقارئ كبير وفقيه من فقهاء الدنيا، إنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. كان يفتي مع هؤلاء الجهابذة، من يفتي زمن النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة العلماء؟ من يفتي مع وجود أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وآخرين؟ من يفتي مع وجود عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وآخرين؟ يفتي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه علما غزيرا. وقال الأسود بن يزيد: لم أر بالكوفة أعلم من علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري. لم أر بالكوفة، الأسود بن يزيد تابعي، يقول: لم أر بالكوفة أعلم من هذين الرجلين. من هما؟ الأول علي بن أبي طالب، والثاني أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. فأبو موسى أيها الأكارم نال علما غزيرا، وحاز فقها كبيرا، وأخذ القرآن وأتقن قراءته رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما عند ابن سعد وغيره، حينما جاءه أنس بن مالك قال: أرسلني الأشعري إلى عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب بالمناسبة ولى أبا موسى الأشعري على البصرة، ولاه على البصرة أي هو والي البصرة على عهد أمير المؤمنين عمر، وظل كذلك في خلافة عثمان، ثم نقله عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى الكوفة، فأقره علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الكوفة حتى عزل رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: أرسلني الأشعري إلى عمر رضي الله عنه، فقال لي عمر فاروق الأمة أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: كيف تركت الأشعري؟ أي كيف تركت أبا موسى الأشعري هناك بالبصرة؟ كيف تركت الأشعري؟ قال أنس رضي الله عنه: فقلت تركته يعلم الناس القرآن، تركته يعلم الناس القرآن. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فقال لي عمر: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يشهد لأبي موسى الأشعري بأنه رجل كيس، رجل فطن، رجل حاذق، رجل لبيب، رجل أوتي صفة طيبة في المؤمن، أما إنه كيس ولكن لا تسمعها إياه، أي لا تقل له عمر يقول كذا وكذا. يريد أن يبقى هذا بين الصحابة، وأن لا يقال له وهو حي: عمر بن الخطاب يثني عليك ثناء عاطرا ويقول أما إنه كيس. بالله عليكم أيها الأكارم، ما الذي كان يفعله أبو موسى الأشعري وقد استحق هذا الثناء العاطر والتزكية العظيمة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ تركته يعلم الناس القرآن. وكثير منا في هذا الزمان يزهد في التعليم القرآني، يحفظ القرآن ولكنه لا يعلم الناس، لا الكبار ولا الصغار. يحفظ القرآن ولكنه لا يعقد حلقة واحدة في الأسبوع، بل ربما لا يعقد مجلسا واحدا في الشهر، وينسى أو يتناسى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس، خير المسلمين، خير المؤمنين من تعلم القرآن وعلمه. فاحرصوا يا رعاكم الله على أن تتعلموا القرآن وتعلموا غيركم، فإن التعليم القرآني من أشرف الوظائف التي يقوم بها الناس، ومن أعظم الأعمال التي يضاعف الله حسنات أصحابها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الأكارم، أبو موسى الأشعري آتاه الله جل وعلا صوتا نديا جميلا، وكان يحسن القرآن بقراءته، وكان يحسن القرآن ويزينه بقراءته. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى ولم يكلمه إلا في اليوم الموالي. في اليوم الموالي أي من الغد لقي أبا موسى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى، فقال له: يا أبا موسى، لو رأيتني، يعني أعجبتني قراءتك، أثرت في تلاوتك، صوتك ندي جميل، قراءتك عذبة عطرة، تلاوتك جميلة رائعة، يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة، أي وأنا معجب بتلك القراءة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شبه قراءته الجميلة بصوت المزمار، يعني المزمار الذي يطرب بعض الناس لسماعه، المقصود بذلك الجمال. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وليس المزمار أيها الأكارم مزمار الشيطان الذي نسمعه في زماننا هذا، أصوات الأغاني الصاخبة، أصوات المزامير، مزامير الشيطان، كلا كلا، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال العلماء: والمقصود بآل داود داود عليه الصلاة والسلام نفسه. بالمناسبة داود عليه السلام قال بعض أهل التفسير وأهل العلم، قالوا كان إذا قرأ توقف الطير في السماء يسمع قراءته، الطير في السماء، حتى العصفور، الحمامة، النسر، الجوارح، جوارح الطير إذا سمعت قراءته توقفت في السماء، أذعنت وتوقفت، لأنها منبهرة بتلك القراءة. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يا جبال أوبي معه والطير، حتى الطير أوبي، الجبال أوبي، رددي سبحي، رددي معه ما يقول، وألنا له الحديد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ماذا يقول التلميذ النجيب والصاحب الكريم والجهبذ الفاضل؟ يقول: لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته وزينته لك أكثر من ذلك يا رسول الله. قال له: كن كنت عارف يا رسول الله كونك تسمع فيا، نزيد نحسن أكثر وأكثر القراءة، تسمع قراءة بإذن الله خير من هذه يا رسول الله. لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا، وزينته لك تزيينا، وجملته لك تجميلا. وهذا مشروع أيها الأكارم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الحاكم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. التغني بالقرآن أن يتلوه تلاوة طيبة، أن يراعي أحكام التلاوة، أن يرتل القرآن ترتيلا، هذا هو المقصود بالتغني، وليس المراد بذلك تمطيط الكلمات وإخراجها عن حد الأحكام المعروفة أيها الكرام. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يثني على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عمر بن الخطاب كما سمعنا يثني على أبي موسى الأشعري، بل إن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن يعجبن بقراءة أبي موسى رضي الله عنه. فقد قام أبو موسى ذات ليلة يصلي في المسجد يجهر بالقراءة، فسمعت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مجاورة للمسجد، سمعت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى، فقمنا وأنصتنا لقراءته، أعجبنا بهذه التلاوة الندية، بهذا الصوت الجميل. وبعد ذلك قيل لأبي موسى: إن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنصتنا لتلاوتك، فقال: لو علمت لحبرتكن تحبيرا وشوقتكن تشويقا. حبرتكن أي لجملت لكن القرآن، أي حبرته لكن. لو علمت لحبرتكن تحبيرا وشوقتكن تشويقا. أيها الكرام، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان يخرج في الغزوات والبعوث والسرايا يروم نصر الإسلام ودحر الباطل، يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، بل ويرجو أن ينال الشهادة في ساحات الوغى وميادين القتال، وكأني به يردد قول القائل: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد حياة مثل أن أتقدما، وليس على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا يقطر دما. وكان رضي الله عنه يتحمل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العناء الشديد في سبيل الله جل وعلا، يصبر ويصابر حينما يصاب بالأذى ويعاني ويتألم، لكنه يحتسب ذلك في موازين حسناته. في الصحيحين أو في صحيح الإمام البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، أي في غزوة، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، فكنا في ستة نفر نعتقب بعيرا واحدا. ستة عندنا جمل واحد، يعني واحد يركب وخمسة يمشون، وبعدها يركب الثاني خمسة يمشون، يركب الثالث خمسة، يعني واحد يركب، هذا هو الموجود في سفر طويل. فكنا ستة نفر نعتقب بعيرا واحدا. اسمع وتأمل وأرجو أن تأخذ الدرس والعظة والعبرة. قال رضي الله عنه: حتى نقبت أقدامنا ونقبت قدماي، فصرنا نلف الخرق على أقدامنا، فسميت ذاتلك الغزوة بغزوة ذات الرقاع، لأننا نعصب أقدامنا بالرقاع والخرق. في غزوة ذات الرقاع خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى نقبت أقدامهم. نقبت أيها الأكارم أي رقت الجلود، رقت الجلود. يعني إحنا الآن مثلا إنسان يمشي بزاف كذا الجلد تاعه يتأثر، يقول لك أم نظلوا شلافط وكذا، هذا المعنى نقبت أقدامهم، يعني الجلد رق وتأثر كأنه أصيب بثقوب وخدوش كذا فتأثر الجلد حتى نقبت أقدامنا. يقول أبو موسى ونقبت قدماي، يعني أنا من الذين نقبت أقدامهم في سبيل الله، ونقبت قدماي حتى صرنا نلف الخرق على أقدامنا. فسميت تلك الغزوة بغزوة ذات الرقاع، لأننا كنا نعصب الخرق والرقاع على أرجلنا. سبحان الله، في سبيل الله تبارك وتعالى. ما الذي يريده أبو موسى وقد نقبت قدماه؟ يريد الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، لا يريد جزاء دنيويا عاجلا. فإن ربنا عز وجل يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأبو موسى الأشعري صبر في سبيل الله. أنا وأنت أيها الفاضل، هل تحملنا عناء وشدة في سبيل الله تبارك وتعالى؟ سائل نفسك أيها الحبيب، وأرجو أن يحفزك صنيع أبي موسى الأشعري وتحمله وصبره وثباته وبذله وفداؤه لتبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. حيث كنت وأينما وجدت، ليس شرطا أن تكون في جهاد الكفار، وأنت في بيتك وأنت في الشارع وأنت في المسجد وأنت في عملك، حاول أن تقدم لدين الله تبارك وتعالى. قد تتحمل عناء، ربما تضحي بشيء من وقت نومك، ربما تضحي بشيء من وقت راحتك، ربما تضحي بشيء من مالك، ربما تبذل بدنك في سبيل الله جل وعلا، قد تجود بالنفس، وهذا أقصى غاية الجود. والنبي عليه الصلاة والسلام جاد بنفسه، جاد بماله، جاد بالكلمة الطيبة، جاد صلى الله عليه وآله وسلم بوقته، وعلم أمته الجود. يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فحاول أيها الحبيب أن تعود نفسك على البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل. قد تبذل بدنك في سبيل ساعة، اجعلها لله جل وعلا. قد تبذل وقتك في سبيل الله، قد تقدم بعض مالك ابتغاء مرضات الله. نعم، أنت في الحياة الدنيا هكذا لا تلمس الأثر الدنيوي، يعني الأثر أقصد أنك لا تجد هذا المال، ولكن ما نقص مال من صدقة، يقينا هذا والله ما نقص مال من صدقة، المال الذي تصدقت به والله ما نقص، بل زاد أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، الآية. فالمسلم يحرص على بذل شيء في سبيله، قد يجود بنفسه، قد يجود بماله، قد يجود بوقته، قد يجود بشيء من وقت راحته، قد يجود بتوجيهاته ونصائحه وإرشاداته، وهكذا. ما الذي يريده المسلم؟ يريد ما عند الله تبارك وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الذي عند الله عز وجل هو الباقي، وقد أدرك ذلك أبو موسى الأشعري وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. فيقرأ أبو موسى القرآن، سبحان الله، من هؤلاء؟ خير الناس، خير جيل سمعت به الدنيا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. خلينا نذكر ربي، اقرأ لنا. لماذا؟ قراءته، تلاوته عذبة ندية مؤثرة. قراءة حينما يسمعها الإنسان تنفذ إلى قلبه مباشرة، إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قراءة تخاطب الأفئدة، لماذا؟ لأنها تلاوة عذبة لأعظم كلام على الإطلاق، هو كلام رب العالمين جل وعلا: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. من منا يقول لأصحابه حتى وهو في مقهى، حتى وهو في الطائرة، حتى وهو في محطة القطار أو محطة الحافلات أو في المطار ينتظر الإقلاع، من يقول لصاحبه ذكرنا ربنا؟ مجالسنا أيها الأكارم للأسف الشديد كثر فيها اللغو، كلام تافه، بل أقول كثرت فيها الغيبة والنميمة والكذب، وهلم جرا جرا. فلنتق الله جل وعلا، ولنتذكر بأننا مسؤولون عن هذه الكلمة، فلنعطر مجالسنا بذكر الله جل وعلا، فإن الذكر أيها الأكارم به تحيا القلوب. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عمر رضي الله عنه يطلب من أبي موسى أن يذكره، أن يذكره بالله جل وعلا: ذكرنا ربنا يا أبا موسى. لا يعني هذا أنك في جميع أوقاتك تقرأ القرآن أو تسمع القرآن أو تتحدث عن حديث أو تشرح موقفا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا حرج أن تتكلم بالكلام المباح، أن تبيع وتشتري، أن تمازح فلانا وعلانا، أن تعاشر أهلك بالمعروف. المزاح طبعا لا يكون إلا بحق، ما هوش إنسان يمزح بالكذب، لأنه هذا كثر للأسف. ناس يمزح كي تقول له اتق الله كذب، يقول لك هذه مزحة فقط، رانا نمزح ونقصر وبرك، ما كاش لي قصر معاكم. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. يمزح النبي عليه الصلاة والسلام بصح ما يقولش غير الحق. مرأة جات لعنده فقالت له: ادعي لنا ربي باش ندخلوا للجنة وكذا، هي عجوزة كبيرة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز. وعجيز ما يدخلوش الجنة، عجوزة ما تخش للجنة. العجوزة رحمها الله وغفر لها انطلقت تبكي، سبحان الله، تخش للجنة. أنا أردت ما عند الله، أنا أبتغي وجه الله، أنا أروم الجنة، أنا أتقرب لله، أنا اتبعتك من أجل الجنة. لا يدخل الجنة عجوز. فلما انصرفت دعاها النبي صلى الله عليه وسلم: عاود يا رجع أرواح فهمك. قالها: ألم تقرأي قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا. قالها: ما تدخليش عجوزة، تدخلي صغيرة الله يبارك للجنة. فرحت، قالت لك: يا ولاد صغيرة، على كل حال كاينين اللي يحبوا في الدنيا ويصغاروا. نعم، تلقاها هي كبيرة لكن ما زالت تحوس على المشطة وتنقص الشعار وطلعه وكذا. شحال في عمرك؟ 76 سنة. ولا 74 سنة يا أمة الله. يصدق فيها قول القائل: عجوز تمنت أن تكون صبية، وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر، تروح إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ لا، ولن يصلح العطار ما شاء الله له أن يتغير أبداً. عجوزة تحوس مثلاً، طيب نقول لها معليش اللبسي مشطي، لبسي حاجة شابة، ما حبت مشطينا كما الصغارات، إن شاء الله نقول لها في الجنة تدخلي صغيرة إن شاء الله. أنت لا شك أنت تتوقين إلى سالف أمرك وسابق عهدك، أنت تتوقين وتشتاقين إلى مرحلة الشباب، ويصدق فيك قول أبي العتاهية: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب. وأنا أتلفت يمنة فأرى أكثركم شبابا في سن الزهور وعمر الورود، وأتلفت يسرة فأرى أغلبكم شبابا في مقتبل العمر وسن الزهور، وأنظر تلقاء وجهي فأرى أكثركم شبابا، لذلك أقول اغتنموا هذه المرحلة حتى اللي راهو شاي أبو 50 سنة ندخلوه إن شاء الله مع الشباب هكذا باش ما يغضبوش خاوتنا، يقول 60 ثانية 65 معليش 70 معليش حتى نوصلها الليلة، نوصلها حتى 80 سنة 80 سنة كامل خطبوهم لماذا؟ لأن أمة الإسلام أيها الأكارم تحتاج إلى الشيوخ والشباب، ونحن إذ نتدارس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام فإننا نتعلم درسا عظيما، نتعلم درسا عظيما أيها الأكارم، وهو أن الإسلام قام بسواعد الشباب وانتشر بسواعد الشباب وعقول الشيوخ. صحيح أغلب الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأول شباب، أغلبهم شباب، ثم التحق بهم الكبار والشيوخ، واستفاد الشباب كثيرا من حنكة الشيوخ وتجربتهم ورجاحة عقولهم. لذلك الآن نحن نحتاج إلى الشباب والكهول والشيوخ، بل نحتاج إلى الأطفال ونحتاج إلى الرجال والنساء على حد سواء، فكلهم يبذلون في سبيل الله جل وعلا، ونسأل الله عز وجل أن يثيبنا جميعا وأن يجعلنا من أهل الجنات. أيها الأكارم، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان صواما قواما، كان صواما قواما، زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى. لما ولي البصرة دخلها على جمل أورق، أورق أسمر أسمر، ولما عزل خرج على جمل أسمر، فلا إله إلا الله، على جمل أورق يعني على جمله الأول، فلا إله إلا الله، ولي أمر المسلمين، ولكنه ما غشهم ولا أخذ أموالهم ولا ملأ جيوبه ولا أخذ لأولاده وأفراد أسرته، كلا كلا، لأنه يخشى ربه جل وعلا ويوقن بأنه موقوف مسؤول بين يدي الله جل وعلا، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه دخل البصرة على جمل أورق، حينما عزل خرج على جمل أورق، ما تغير حاله، لم يصر غنيا لأنه كان واليا، لأن هذا الصنف أيها الأكارم يخاف الله. لذلك جاء في عند ابن عساكر رحمه الله أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وفاروق الأمة كان يقول: لا تقروا واليا أكثر من سنة، إلا أبا موسى فأقروه 4 سنين. الله أكبر. كان يقول لهم عمر أثر هاك عنه كما عند ابن عساكر أنه كان يقول لهم الوالي عام جيبوه ولا نغيره ولا نديره ونبدله ولا كذا، أما أبو موسى 4 سنوات خليوه. لماذا؟ لأنه رجل الأمانة، لأنه رجل الثقة، لأنه رجل المسؤولية، لأنه يقدرها حق قدرها. وما أحوجنا أيها الأكارم إلى هذا الصنف، فقد صرنا للأسف الشديد نغش في أنفسنا وأولادنا وأموالنا. ترسل ولدك ليتعلم فيغشه المعلم، لا يقدم له شيئا، يروح يقرأ يقول له روح في الدار وقرأوها، طيب وهنا هنا يقول له كتب هذه الصفحة كتبوها، روحوا للديور والعشية والعشية نجمعكم مع القسم الآخر وتجلسوا كذا، الرسمو الرسمو شوفوا هذا الشكل ورسموه، نعم وإحنا جينا نرسمو سبحان الله. وإذا كان تحضيري يقول لهم رقدوا على كل حال، نعم هذوك ما خصهم غير يجيبوا المخايد تحضيري، نعم يقول لهم حطوا يديكم ورقد، نعم يا سبحان. إنها أمانة، أين منا من يستشعر هذه الأمانة؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أمانة سبحان، أمانة الأستاذ، الأستاذ راه تحمل أمان، أمانة الإمام، حتى الأئمة للأسف بعض الأئمة هو إمام مش غايب، وين راح؟ ما كانش، وين راح الإمام؟ أو مسافر اليوم معليش، ومع معذور معذور معليش معذور، أسبوع المقبل يجي الإمام الله يبارك، هاو جاء كنت تبحث عليه الأسبوع الماضي، هاو الإمام تعنا، أسبوع اللي بعده حاضر، أسبوع الرابع وراء الإمام ما جاش اليوم، هاو بعثنا واحد اليوم يا صاح، أو تعبان شوية الإمام أو ممرض، نعم ربي يشفيه نروح نزوره، لا لا لا ما كانش هو مسافر على كل حال، طيب هذا مريض ولا مسافر باش نفهمه الآن، نروح نزوره إذا كان مريضا، لا ما تزوروش لأنه راه مسافر، طيب مسافر يعني بين قوسين عنده 54 جمعة في السنة ولا 55 جمعة، يخطب مثلا 20 جمعة 25 والباقي مسافر مريض أو في منطقة أخرى أو راح عنده دورة رياضية أو عنده دورة كذا دورة طعامية عنده إيه سبحان الله ما أدري الدورات كثرت علينا الآن، يقول لك عنده دورة أنت تقول دورة علمية قيل علم الله وينها، يقول لك لا دورة رياضية أو رايح للغرب الجزائرية حين يديروا دورة تورنوا كما يسموها بالفرنسية، طيب إمام خلى المسجد وراح خلى المسجد وراح، وبعدها بشهر يقول لك عنده دورة رياضية ثانية، ويقول لك وراح عنده وحدة الولائم راح يجمعهم كامل ويجي يطوف عليهم الله يبارك ويجي، لا إله إلا الله. أمانة الإمام، أمانة الأستاذ، أمانة رئيس البلدية، رئيس الدائرة، الوالي، الوزير، أمانة سبحان، أمانة الرجل في بيته أيضا سبحان الله، حتى في بيته تلقى عنده الأولاد لا يدري أين ذهب ابنه ومتى خرجت ابنته ومتى تعود وإلى أي مكان ذهبت سبحان الله، أين استشعار المسؤولية يا ترى؟ أما الرجال الأوائل الأفذاذ ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فكانوا يستشعرون المسؤولية ويقومون بها خير قيام رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأكارم اسمحوا لي أن أذكر لكم واقعة تدل على شجاعة أبي موسى وفضله وعظيم منزلته عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه خرج إلى حنين وأرسله، يقول وأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عامر، قال فرمى رجل جشمي أبا عامر بسهم فوقع في ركبته، قال فوصلت إليه فقال قتل، قلت من ضربك؟ قال ضربني هذا، وأشار إلى رجل. أبو عامر يقول لأبي موسى ضربني هذا وأشار إلى رجل، فانطلق، قال أبو موسى فانطلقت وراءه ففر، فقلت له لماذا تفر؟ توقف، قال فكف، يعني وبخه على شرك هارب انت تحوس القتال تعال لتواجهني. أبو موسى رضي الله عنه شجاع قوي مغوار رضي الله، قال فكف فالتقينا ضربتين فقتلته. فرجعت إلى أبي عامر وقلت له لقد قتلت من ضربك. قال فقال لي انزع هذا السهم، قال فنزعته فخرج الماء يعني الدم، فخرج الماء فشعر بأنه يودع الدنيا أبو عامر هذا، فقال لي أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له أبو عامر يقول لك استغفر لي يا رسول الله. وفاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. رجع أبو موسى الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وقال له يا رسول الله حصل كذا وأنا قتلت قاتله ورجعت إليه ونزعت السهم فخرج الماء، فقال لي أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ويقول أبو موسى ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وقال اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر، اللهم اجعله فوق كثير، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. أبو موسى تأثر، قال فقلت يا رسول الله وأنا أيضا فاستغفر لي، هذا عمي وأنا زيد استغفر لي معه، حاجة جميلة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله مدخلا كريما. فحظي أبو موسى بهذا الشرف الغالي والوسام الخالد بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن يغفر الله له ذنبه وأن يدخله مدخلا كريما. نسأل الله أن يلحقنا به في جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فأختم الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بسنة أحدثها هو وقومه، إنها سنة المصافحة عند اللقاء، روى أحمد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم. قال أنس فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون ويقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما أن دخلوا أي المدينة بدأوا بالمصافحة، فكانوا أول من أحدث المصافحة. وها هنا ربط أيها الأكارم بين الأشعريين وفيهم أبو موسى، وهم أرق قلوبا للإسلام من غيرهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المصافحة، لأن المصافحة مع السلام أيها الأكارم من السنن التي فرطنا فيها، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تمام السلام عند اللقاء المصافحة، وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى أو إن المؤمن إذا لقي أخاه فسلم عليه فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. يعني الإنسان كي يلقى واحد سلام عليكم يتصافح. من أول من أحدث المصافحة عند اللقاء؟ طبعا مع الأشعريون قوم أبي موسى جاءوا من اليمن رضي الله عنهم وأرضاهم. ورد في حديث رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هم قومك يا أبا موسى وأومأ إليه، يعني هم الأشعريون قوم أبي موسى وفيهم أبو موسى، يعني هم المقصودون بقول ربنا فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأبو موسى من خير الأقوام أيها الأكارم، ولذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن وقال يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولاه أو جعله على عدن وعلى زبيد، وعمر بن الخطاب ولاه على البصرة، وعثمان بن عفان ولاه على البصرة ثم الكوفة، وأقره علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الكوفة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجمعنا بهؤلاء الفضلاء في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقيموا الصفوف الأول فالأول، أقيموا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.